كبر الاثنين هذه. أيوة. طيب 8 تقسيم 4 2 جزء سهم 2 تمام. و5 تقسيم 5 1 حط 1 تمام. بعدين 1 ضرب جزء السهم حقه حط خط أحمر هنا على هذا. 1 ضرب 2 يساوي 2 حطه هنا. بعدين 3 ضرب 2 6 حطه هنا. بعدين اللي بعده يا تكمل صحيح. 1 ضرب 2 2 بعدين 1 ضرب 2 تمام 2 بعدين 1 ضرب 2 2 هنا وبعدين 2 هنا تمام. طيب ماشي لو جنبه. بعدين الميت الثالث صح. اثنين ضرب واحد يساوي اثنين حطه هنا بعدها جنبه بس. أيوة. اثنين ضرب واحد اثنين واحد ضرب واحد واحد صح. خلاص كده صارت منقسمة. يشيل الجامعة الأولى اللي هو هذه وتصير يشيل أصل المسألة الأولى وتصير هي الجامعة له. ثم نضرب كل ميت في جزء السهم والميت الثاني في جزء السهم والميت الثالث في جزء السهم ويطلع نتيجة 24 تمام. خلاص تمام. إن شاء الله بكرة نأخذ الموافقة وننتهي إن شاء الله.